تذكر الله. إشارة لازمة، هو يرد على ألسنة الناس كما ورد في الخطبة عن قال لنا تخلقوا بأخلاق الله وأخلاق المصطفى، وأصل هذا القول حديث باطل، تخلقوا بأخلاق الله، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يصح مثل هذه النسبة على الله اللي هي أخلاق الله، لأننا لا نقول على الله إلا ما قال الله وقال رسوله. أما الاستحسان والظن والقياس على الله فهذه سبل أهل الضلالة اللي عبدوا الشمس والقمر، عبدوها ظنا وقياسا واستحسانا، واللي عبدوا عيسى بن مريم كذلك فعلوا، فلا يقال على الله أبدا إلا ما قال الله أو قال رسوله. أما ما يستحسنه العبد فليس بشيء، وما يستكرهه العبد فليس بشيء. يعني أنت قد ترى أمرا حسنا فتقوله على الله وهو من سخط الله، وقد ترى أمرا لا يليق بالله وهو حق حقيق بالله. يعني لما قال الله في البقرة الله يستهزئ بهم، لو لم يقل الله إن الله يستهزئ بالكافرين لا يجرؤ أحد من المؤمنين أن يقول إن الله يستهزئ، ولا لا يا أخوان؟ لو لم يقل الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، مش ممكن حدا يقول إن الله يخادع أو يخدع؟ ممكن. لو لم يقل الله بالمكر أنه خير الماكرين وأنه يكيد كيدا لما قال أحد بهذا، فهذا مما يظن الناس أنه مما لا يليق بالله ويكرهونه لله، وهو حق أوجب مما قالوا به من استحساناتهم في الباطن. واضح؟ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث حقيقة من أعجب الحديث والحديث من أصح الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه المدحة من الله، ولذلك مدح نفسه ووعد الجنة. فالحديث بيقول أنه ليس أحد يحب أن يمدح أكثر من الله. فلو ترك هذا لنا وقيل لمؤمن هل تظن أن الله يحب المديح؟ شو بيقول الناس؟ لا، لأنه اللي بيحب المديح مش راح يقول الكلام اللي بالك فيه، والله لا ينقصه المديح، هذا سيكون إجماع العامة وإجماع العلماء. واضح؟ واضح أنه باطل. ليس أحد، يعني ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل المديح أو يقبل أن يمدح أو يحب أن يمدح، قال ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك وعد الجنة. واضح؟ فبالتالي نقول على الله فقط ما قال الله حرفا وكلمة يا أخوان، وندع ما يقال على الله مما لم يقله الله، ولو قال به كل أهل الأرض ما بين شرقها وغربها تحت دعوى أهل العلم. يعني الخطيب كان يقول قال أهل العلم، بعدين قال بيتا من الشعر قال هل أفسد الدين إلا ملوك الأرض والأحبار والرهبان؟ طب مين الأحبار؟ الأحبار في اللسان أعلم العلماء، فلا يقال للعالم حبر إلا إذا فاق أقرانه من العلماء. يعني العلماء العامة هذول علماء، فإذا أصل التحبير التجويد، المحبر المجود، حلة حبرة، حلة حبرة يعني آخر طرز، هذا هو التحبير. لما أبو موسى الأشعري سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو موسى يقرأ القرآن فأثنى عليه النبي قال أوتي هذا مزمارا من مزامير أهل داود، فقال أبو موسى لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. هو شو أصل التحبير أخوان؟ يعني التحسين لعب. فلما يقال للعالم حبر واضح له إيش؟ هذه مثلا قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما، علماء المسلمين يمدحون ابن عباس فيقولون إنه حبر الأمة يعني عالمها الكبير. فمر بيقول العلماء قالوا، ومر بيقول إنه لأفسد الدين الأحبار. طبعا الأحبار ليسوا حصرا على اليهود، كما علمت أن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يمدحه فيه أهل العلم يسمى حبر، ابن تيمية عند أهل العلم حبر، والشافعي رضي الله عنه وعن أمثاله رحمهم الله وغفر لهم زلاتهم وأخطائهم، هذول إيش؟ أحبار. وهذا لا يضرهم هذا اللسان العربي. أما في العام تسمع فكر الحبر لليهود، لا، ولا الراهب لليهود أخوان، ولا الرهبنة لليهود. أصل الرهبنة من رهبة، وأمرنا الله أن نرهبه وإيايا فارهبون. إنما نحن لسنا رهبانا، إنما هذه ليست حكرا ولا حصرا على أحد، بل هي حال يتلبسها من فعلها. جيد. فأن يقول الخطيب أن تخلقوا بأخلاق الله هذا باطل. ليه؟ لا ينسب إلى الله إلا ما علم يقينا، وأحسن الهدى وأتم الحجة أن إذا قلت في الله أن تقرأ القرآن. يعني إن سألك سائل عن الله قال لك من ربك، أحسن القول وأصدقه أن تقرأ القرآن. قل ربنا الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أو اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أو اقرأ تبارك الذي بيده الملك. أما أن تقرأ تعريفات المشايخ ومنحوتاتهم ومصفوفاتهم مما لا تعلم حقا أم باطل، لأن قول الله حق يقينا صح ولا لا، وأقوال الناس يعتريها الحق والباطل، فلما تدع اليقين وتنزل إلى ما هو دونه من الريب والظن. وهذا قول على الله، قال الله في سورة البقرة إن من أعلى أعمال الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ثم قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما قالت النصارى إن عيسى عبد الله ابن الله، هذا قول بعلم قول بغير علم، فقالوا بغير علم فكفروا فلعنهم الله، وهم يظنون أنهم يمدحون الله. فكرك لما النصراني ينسب الولد إلى الله يشتم ربه قصدا ولا يتقرب إلى ربه، شو فكرك؟ هو النصراني يظن أنه يتحبب ويتقرب إلى الله بأحسن هذه، وهي التي أوردته السخط والمهالك صح ولا لا؟ فلا يكفي حسن الظن أو أنه أنا إنما أردت كذا، ما في شيء إنما أردت كذا، بل صوب لسانك وسدد قولك. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت، اسمع، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. هذا الكلام اللي احنا بنقول يا شيخ أنا مش أقصد، أنا أقصد كذا، لاحظ المهم النية. فقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله. تعرف يعني يكتب؟ يعني مش راح أبدل، لما يكتب ما بيحي خلص، ها؟ ما قضى عليه، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فلاصل، فلاصل يا عباد الله أن لا نقول على الله إلا بعلم، وهذا أصل الدين. وأصل الضلال من قال على الله بغير علم، فتبينوا من كل كلمة تقال على الله، إن الله أوجب علينا سديد القول في كل شيء، فما بالك إن كان عليه هو. اذكروا الله، عاب الله المنافقين في أمر لهم قال عن المنافقين واذا جاءوك للنبي حيوك اسمع بما لم يحيك به الله. فمن معايب المنافقين اسمع انهم يحيون ما شتموا النبي. اسمع ما شتموا حيوه بما لم يحيه به الله. هذه من افعال المنافقين. ليه؟ لانه هذا رسول الله وله نسبة الى الله، فليس لك ان تقول فيه الا ما قال الله لا زيادة ولا نقصان. لما قال البراء بن عازب في دعائه الذي علمه اياه النبي، علمه النبي للبراء ان اذا اوى الى فراشه ان يدعو بدعاء ختامه امنت بنبيك الذي ارسلت. فقال البراء تكرارا ليحفظه قال امنت برسولك الذي ارسلت. صدق ام كذب؟ صدق. ولكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لما سمع رسولك الذي ارسلت قال لا نبيك الذي ارسلت. هل العامة لازم تقول نبيك ولا رسوله؟ هذا ديدن ودندنة اهل العلم اليوم، انه ما فيها لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول الجهال، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، باطل يا اخوان. لو كنت تسمي العقرب ضفدعا باطل ولا لا اخوان؟ ولو كنت لنوع من الحياية ثعبان باطل، فلا يقال لحية الا لشيء، ولثعبان شيء، والافعى شيء، فمن خلط بينها افسد. فشو هذا اللي يسموه لا مشاحة في الاصطلاح؟ فما بالك اذا كان على الله. قال الله عن المنافقين، لاحظ، حيوك بما لم يحيك به الله. فلما قال النبي لا نبيك الذي ارسلت، طبعا في وراء هذا علم، لانه لو انت قلت رسولك الذي ارسلت هذا لا يقتضي النبوة. اذا قلت نبيك الذي ارسلت هذا لا يقتضي ان يكون نبيا، ان يكون نبيا. اذا قلت رسولك الذي ارسلت لا يقتضي ان يكون نبيا، لان الله يرسل الريح ويرسل بالعذاب ويرسل الطير. ارسل عليهم طيرا ابابيل ولكنها ليست انبياء. واضح اخوان؟ اما النبوة وهي الاعظم، الناس تظن ان الرسول اعلى من النبي، فمن نظر في القرآن علم ان النبي اعلى من الرسول، لانه في رسل رسول الله، هاي رسول. كان النبي يرسل رسلا حقيقة الله امر به، فهؤلاء مرسلون وليسوا بانبياء، انما النبوة هي التي اعلى. واعظمها شاهدا في سورة مريم لما قال الله عن ابراهيم، قال انه كان صديقا نبيا. الصفحة التي تليها عن ابنه اسماعيل، ولم يبق رجل يعلم القرآن الا وهو يعلم ان ابراهيم خير من اسماعيل. فقال الله عن ابراهيم انه كان صديقا نبيا، وقال عن اسماعيل رسولا نبيا. قالوا الاعلى ابراهيم الصديق النبي، لانه قد تكون رسولا وانت لا صديق ولا نبي. شيخ اخوان، وبنسميهم رسل رسول الله. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان اسمع رسولا نبيا، لانه قد يكون رسولا غير نبي. طلع شو قال؟ رسولا نبيا، لانه قد تكون رسول ولست بنبي. في من الناس يظن ان رسالة تقتضي النبوة، وهذا خلاف ظاهر القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لعلنا نفصل فيه اذا اذن الله. انما كنا عند ان اعمال المنافقين ان يحيوا رسول الله بما لم يحيي به الله. وين العيب اخواننا؟ وين العيب في هذا؟ اول عيب ان المنافقين لما عملوها كانوا يعلمون ما يقول الله في رسوله، فكانت تأبى نفوسهم ان يقولوا قول الله في رسوله. فلما منحوه تقصد أنفسهم مخالفة الكتاب صار باطلا الإسلام. واضح؟ ليه؟ مين أعلم من الله أصلا؟ هو الله قال قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ فإذا كان الله يأبى أن يمدح نبيه بغير ما مدحه هو عليه الصلاة والسلام تبارك اسم ربنا العظيم، فكيف يمدح الله بما لم يمدح به نفسه ولم يمدح به الأنبياء والمرسلون إلا أن يكون ظنا وضلالا. اللي مدح الله مديحا لم يسمعه من الكتاب ولا من رسول الله فليأتنا وليقسم على الله أن الله رضي مديحه. بيقدر؟ بيقدر يقسم على الله، فبالتالي يدعو الله ويعبده بالظن. واضح؟ وطبعا احنا فصلنا في هذا في اكثر من درس انه من اسوأ ما تتلفظ به الالسن اليوم الالسن الاحبار زي ما قال الخطيب، واللي تحت الاحبار واللي فوق الاحبار اللي هي لما يقولوا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى تعالى اسم ربنا العظيم. هل تعلم تعرفوا كم نسمعها من الخطباء ومن من الداعين؟ صحيح يقول لك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. كلام جميل. تسألون الله بما لم يسأله به نبيه، تعالوا أخرجوا لنا من كلام النبي صفاتك العلى. ها أنت تسأل الله بما لم يسأله به من أوتي جوامع الكلم منه. فإما أن النبي لا يعلم هذا العلم ما شاء الله عليهم، أو أنه يعلم أن هذا ليس من العلم فلم يدعو الله به. فالأصل على كل مؤمن ألا يدعو الله أبدا إلا بما قال الله أو قال النبي صحيحا صريحا لا مرية فيه. واضح يا عباد الله؟ إنما هلك الذين من قبلنا اليهود والنصارى أن قالوا على الله وفي الله ما لم يقله الله. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب ما هو الذي نعلمه؟ ما قاله الله وقاله رسوله. هو عظن انه ما اللي نعلمه اللي موجود في الكتب قاله الشيخ فلان وقاله الشيخ فلان وحجة الاسلام فلان وشيخ الاسلام فلان. شيخ الاسلام بلا منازع مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولم تلد الارحام شيخا للاسلام بعدما مات محمد عليه الصلاة والسلام ابدا اخوان. شيخ الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام وهو حجة الإسلام وحجة الله على العالمين، والصديق أبو بكر وعمر الفاروق خلفاؤه على الدين. إنما شيخ الإسلام من؟ إنما كل ما يعجبنا شيخ وبيصير والله عجبنا دينه بيصير شيخ الإسلام، بقول لك شيخ الإسلام فلان. هذا ليه؟ لأنه شيخ هذا المذهب، فالمذهب الآخر لا يعجبه هذا الشيخ فيصير الشيخ الإسلامي شيخ غيره. فجاءت الشيعة فلم يعجبها هذه المشيخات فقالوا آية الله، بعدين كبرت عندهم فقالوا روح الله. وبعدين هذا من المديح بغير ما قال الله. ما هذا آية الله وروح الله وشيخ الإسلام؟ هو يعني انعقر الإسلام حتى تأتوه بالأشياخ؟ كل من في الإسلام بعد محمد عليه الصلاة والسلام تلاميذ طلبة علم لا ينبغي لهم المشيخة، ومحمد عليه الصلاة والسلام يتلى كتابه وتجري سنته في الناس. واضح؟ دعوكم من هذا. ولا شو اللي يصير؟ شيخ الإسلام بيقول لك وبعدين معنا. وشيخ الإسلام كلهم في عروة من عرى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح أخواننا؟ لا تقبلوا هذا. تقربوا إلى الله بتعظيمه وتمجيده وتوقير النبي، لا تدنوا من النبي أحدا. إن الله أبى أن نرفع أصواتنا عند رسول الله. صوتك ترفعه شك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. كيف؟ اوعى ترفع صوتك. وقال من حملنا عنهم الدين من الصالحين إن رفع الصوت على حديث رسول الله كرفع الصوت على رسول الله. مات جسدا عليه الصلاة والسلام وبقي علمه الأنفع الأوجب للناس. جسده كان شرفا لمن حضره، أما علمه اللازم. بما هلك ناس ونجى ناس، بجسد النبي أم بعلمه؟ بعلمه. واضح أخوان؟ فجسده شرف وفضيلة لمن حضره، إنما بقي ما ترك نبينا من الوحي. مجد الله. القول، قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد، اسمع هذا دينك، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كل الناس تقرأ حكمتها منكوسة عن كلام النبي. ليه؟ الناس بيقول لك انه ايمانك بينصلح، لسانك بينصلح اذا ايمانك صالح. صح الله. اول شيء اذا امنت منيح وصار دينك منيح راح تلاحظ انه صار لسانك منيح. مش هيك؟ هلا النبي بيقول لك هذا خطأ. ليه؟ بيقول لك بصير ايمانك منيح اذا صار لسانك منيح. ها؟ بدليل. تعال الى رجل كافر فاجر. قل له قل لا اله الا الله. اسمع. استغفر الله. هل اذا بدأ يذكر الكلام الصالح ينصلح قلبه فينصلح ايمانه. فاول ايمان العبد ان يقول لا اله الا الله. وهذا اقوم الكلام واعدل. صح ولا لا؟ دعك من منطقي واسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا يستقيم إيمانك حتى يستقيم قلبك، ولا يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك. نأتي إلى آية عظيمة. قال الله في النساء فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وما قال الذي على العرش بعد هاتين من وجوب تسديد القول غيرها، يعني مرتين في النساء وفي الأحزاب، فأمر بالقول السديد. عظمه. تعالوا ننظر في كلام الله أين ذكر هذه وهذه. إخوان في الأحزاب قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما إيش؟ في مشكلة في القول؟ احنا ظننا انه لا مشاحة في الاصطلاح. لاحظ لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طيب كيف آذوا موسى؟ فكرة قالوا عنه كافر، قالوا يهودي، قالوا مبتدع، قالوا زنديق، قالوا ماسوني. قالوا مش هذا. شو قال؟ قالوا ان موسى آدر. شو يعني آدر؟ ذلك أن موسى كما صح عن رسول الله عليه وعلى موسى الصلاة والسلام كان رجلا حييا ستيرا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة يرى بعضهم بعضا. زي هلا تعرف هلا يعني انت وصلتوا عند يهود النصارى أجلكم الله بيدخلوا كلبهم والدواب كلهم قرآن. فكان موسى لا يغتسل معه عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. شو يعني آدر؟ هذا مرض في الخصية يصيبها بشيء من الانتفاخ. واضح؟ مشكلتي يعني هم يقولوا موسى ما جاش إلا يظهر أنه في شيء فيه. حيث سمعتم وعلمتم. ها؟ فأنزل الله وبرأ الله موسى. كيف برأه؟ جاء موسى يستحم ويغتسل فخلع ثوبه وجعله على حجر، وبنو إسرائيل في ناحية أخرى يغتسلون عراة، فجرى الحجر بثياب موسى، فجرى موسى وراء الحجر حتى دخل الحجر في بني إسرائيل، فرأى بنو إسرائيل موسى كأحسن ما يكون الرجال. ما شاء الله. عظم الله. كم كلفت موسى حتى يبرئه الله؟ كان يقدر الله أن يبرئ موسى بأيسر من هذا، ولكن هذا جلد عظيم أن لا يبرأ عندنا الأنبياء إلا بمثل هذا. هذا جلد لبني إسرائيل ولأمثالنا الذين نتابع بني إسرائيل. كان يلزمكم أن نعري لكم الأنبياء فتروهم على حقيقتهم حتى تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا. أن يأتي الله بموسى يراه بنو إسرائيل عاريا، يراه كل شيء فيه حتى يعلموا أنهم ظلموه وأنهم آذوه. بالتالي اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا الدليل الثاني، إنه العمل منوط بالقول. قل قول سديد ينصلح عمله، قولوا قولا هذا شرط وجواب شرط، قولوا قولا سديدا يصلح. خلي اللي بيفهم بالإعراب بقول له في إعراب يصلح، قال فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط. واضح؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، تقديرها إن تقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عظموا. الآية التي تليها مباشرة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. اسمع، قولوا قولا سديدا، بعدها إنا عرضنا الأمانة في على، طيب انتقل حتى نراها ونعلمها. في النساء قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، هذا في القسمة والميراث. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هذه الآية أنزلها الله تبارك اسمه لمن حضر قسمة ميراث أو كان شاهدا على وصية ميراث، أن يتقي الله ولا يبدل شيئا. لحظة، ليه؟ لأنه في يوم من الأيام ستموت أنت، كيف؟ وتترك من ورائك ذرية ضعافا، فاتق الله. اسمع، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عظموه. الآية التي تليها، من يقرأ؟ من يقرأ من النساء؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب شو نفهمش؟ عظموه. ذكرها مرتين هنا وهنا كما سمعت، وفي علاقات هذه تبين هذه. ليه؟ قلت لك بعد التي في الأحزاب ذكر الأمانة، شيخ أخوان، وليخشى الذين على إيه؟ على أمانة، لأن الذي مات وأوصى أمن من شهد عليها. فأنت الآن محل أمانة. مات رجل ترك وصية وميراث وشهدت عليها وحضرت القسمة، أنا من؟ أنا أمير المستأمن. شيخ أخوان، لعلك تبدل كما قال الله في البقرة، فمن بدله، هذا بعد الميراث، بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ومن خاف من موص جنفا أو إثما، فهذه عوين كانت أخوانا في المواريث، انتبه مع عظمها. فمن بدله بعدما سمعه، كيف تبدله؟ بلسانك، بالقول. في علاقة بين الأيتام وما أنزل الله من الدين والأنبياء. نعم، في النساء قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، اسمع، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وين وردت هذه يا أخوانا؟ في سورة البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إنما يأكلون في بطونهم نارا. شيخ أخوان، واضح؟ فوين كان اللي يأكلون النار أخوان؟ هذا الذي بدل وكتم فيه بينات الكتاب وبدل وكتم الميراث. ليش يا شيخ؟ لما ترك النبي لنا الدين صار ميراث، وصار العلماء ورثة الأنبياء. فهذا الذي حضر القسمة من العلماء وورث تركة النبي عليه ما على وصي اليتامى ألا يبدل وألا يزيد، وأن يتقي الله وأن يقول قولا سديدا. واضح أخوان؟ واضح؟ هذه بتلك. حتى ختمها الله بالأحزاب، ماذا قال؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها، وهل الدين إلا أمانة؟ وكان النبي صادقا أمينا فصار فيها نبيا برحمة الله وإذنه. قال نبينا فيما صح عنه: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا القرآن وعلموا السنة. فحوض القرآن والسنة قلب أمين، أما قلب كذاب، قلب مبدل، فلا محل للأمانة فيه، ولا محل أن يحضر قسمة أيتام. إحنا الآن أخوانك الأيتام، إحنا مين؟ لما النبي قال عليه الصلاة والسلام بسند حسن: إنما أنا بمنزلة الوالد لكم أعلمكم. وقال فيما صح عنه: إننا ما تركنا دينارا ولا ذهبا، إنما تركنا العلم. فميراث النبي العلم، ونحن أيتامه فيه، وتركته لنا العلم، والعلماء من حضروا القسمة وأوصياء الشهادة، فعليهم أن يتقوا الله وأن يقولوا قولا سديدا، وليدعوا قول الزور، أن يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، أي قول هذا وقد تم الدين وختمه النبي بالصدق والأمانة، فما غاب شيء ولا نسي شيئا. واضح أخوان؟ فيطلع لك خطيب ويطلع لك فلان ويصير يقول على الله ما لم يقله الله ولم يقله رسوله بدعوى قال العلماء. فقلنا لهم: ما قال الله ولا رسوله؟ قالوا لنا: أنتم تشتمون العلماء. قبلنا إن كانت كذلك، قبلنا إن كان مجرد أن تقول قولا غيرهم فهو شتيمة لهم، قبلنا ذلك، أن هذا يعني أنهم شهدوا على أنفسهم أنهم يشتمون الله ورسوله. إذا قالوا نحن فقط بمجرد أننا خالفنا العلماء قولهم فقد شتمناهم، وقد خالفوا النبي قوله فقد شتموا. شيخ أخوان، هذه بتلك. واضح؟ أول نداء في القرآن، أول نداء للمؤمنين. نعم أخوكم بذكر في البقرة أول ما نادى الله المؤمنين: لا تقولوا، وقولوا، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، واسمعوا. الظاهر ما كان العلماء بيقرأوا هذه الآية اللي بيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح. يا اخواننا، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، كل هذا قول يعني حقيقة، ولو قال به من قال ليس بشيء، ليس بشيء. ان كان اصلا شيئا تعال يا اخي سمي لنا الكعبة غير اسمها، والصلاة غير اسمها، بشيء ما بتقبلش. فالاصل الاسم، اذكروا الله وعظموا. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني أذى قريش. سمعين؟ يقول النبي: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني أذى قريش، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. شو اللي صار؟ ان قريش كانت تستكبر وتستعلي ان تدعو النبي محمدا بمحمد، لانه مجرد ما تقول محمد مدحته. رجل اسمه مثلا امين، وبيني وبينه عداوة، مش قادر اقول له امين، يعني سرقني في شيء مثلا، كده اقول له امين، وقد سرقني. شيك يا اخوان، شيك. هلا بتلاحظ لما يتقاذف اهل الصراعات في زلمه اسمه الطيب، فالجماعة الفلانية عشان بيقولوا السيء عبد الرحيم، مش قادرين يقولوا الطيب عبد الرحيم، فبيقولوا السيء عبد الرحيم. لاحظت شيء؟ ليه؟ لأنه مجرد يقول الطيب مدح. فكانت قريش مش قادرة تقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه مجرد ما يقول محمد انت تمنحه. فكان يقول مذمم لعكس الكلام، لاحظ، فيسبون مذمما ويلعنون مذمما. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني أذى قريش؟ يشتمون مذمما، لاحظ، ويلعنون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. طب هذا يعني أمرا عظيما. فإذا شتمت حقيقة بغير اسمها فما شتمتها، كلام النبي، وإذا مدحتها بغير اسمها فما مدحتها. شيخ أخوان، يعني لو أنا جيت أقول الصلاة والسلام على مذمم، صليت أنت على النبي؟ ربنا ارحم نبينا، زي ما يقولون هذول مذمم، أنت ترحمت عليه؟ ما أصابه من هذا شيء. من نبيك؟ قلت مين؟ لا، فقال الضال مذمم. هل نبيه محمد؟ ليس نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا شتمته بغير اسمه فما أصبته، وإذا مدحته بغير اسمه فما أصبته. بالتالي اللي بيقول لا مشاحة في الاصطلاح مخطئ إن لم يكن ضال. أعجبه أم لم يعجبه لا يعنينا بشيء. تسمع، قل هو الله أحد. قال الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله: قل هو الله أحد. وقال العلماء ما قالوا في كتبهم في قولهم على الله، بعض قولهم صواب وبعض قولهم خطأ. فوالذي خلقنا وخلق جبريل وإسرافيل وخلق نوحا وإبراهيم وموسى والكلمة عيسى وختم بمحمد عليه الصلاة والسلام، والذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن، لقول الله قل هو الله أحد بأربع كلمات أعظم وأجل وأثقل من كل كلمات العلماء في كتبهم. صدق أم غير صدق؟ فلماذا الناس هذا؟ قل هو الله أحد. فلما قال قل، ما قال كل ما يقولون، قل هو الله أحد. يا عباد الله، إن ربنا متكبر، مش قال الله في الحشر الخالق المتكبر؟ هذه من أسمائه العلية. إن أحدنا يبلغ فيه كبره ألا يقبل قول قرينه ونده. شيخ أخوان، يعني الانسان بيكونوا بشر والتنين بيقرأوا بيقرطوا وبينتهوا بالحروف، ويمكن ما بيعرفش العربي من الأعجمي، فإذا قال قرينه قولا غير قوله استكبر عليه. فما بالكم بالله أن تساووا قوله بقول الناس؟ لن يقبل. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام ممنوع يتقول على الله. لو تقول علينا بعض الأقاويل، واضح أخوانا؟ قل هو الله أحد، هذه أثقل وأعظم وأتم وأكمل وأصدق عند الله من كل من كتب بعد هذه. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كله بعدها، يعني هذا الفضل بعدها. إنما قول الله قل هو الله أحد أثقل من كل قولهم. فأصدق القول ألا تقولوا على الله إلا ما قال، تكن حجتكم عند الله بالغة يوم القيامة. فإذا سألك ما قلت فيه، قل هو الله أحد. ماذا قلت للناس؟ قلت لهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وماذا قال فلان؟ قال فلان إن من صفات الله وصفات الله، ووصف الله ويصفون الله وبعدين قل لهم سمعتم مثل هذا عن محمد أو عن أبي بكر؟ قالوا لا يلزم، قال بها علماؤنا. قلنا لهم كذابون، فإنما قال بها شيطان لا تعرفونه. ثم قال الناس من بعده: إن كنتم صادقين أخرجوا لنا الشيطان، أخرجوا لنا أول علمائكم الذي قال. ليه؟ لأنه إذا أخرجوا لن يكون هناك إجماع، هذا قالها قائل واحد، فسنحاكمه على أنه فرد بغير إجماع. أما يجون بعد 1400 سنة يقولون قال العلماء، فانتظروا علينا مثلها، يقول الناس ما لم يقل أحد منكم. انما الحق ان يقولوا ما قال الله وقال رسول. ايش يا اخي؟ ايش كده كثير منا يعني ندعو احيانا نقول الله معك الله يرحمك، فهي تنطبق على اللحن يعني. ارزق الله هنا يذكر بارك الله فيه في انه لا ينبغي ان نقول الله. هذه الله ليست من اسمائه، هو اسمه الله، والاصل ان يذكر الاسم كاملا مفخما. واضح؟ يعني من منكم يجرؤ ان يدخل على ملك فيلين له ويدلله باسمه؟ الاصل ان نعظم الله، وهذا كله بالقول والاسم. لما قال في سورة النور قال في بيوت أذن الله أن ترفع، اسمع، ويذكر فيها اسمه. مجرد الاسم يا أخوان عظيم عند الله، اسمه عظيم. واضح؟ فلو مت وأنت تعظمه هو وتوقر نبيه فقط بلغت ما بلغت. أما من عظم ووقر من الناس من وقر فلعله وقر شيطانا وهو لا يعلم. ولا يا أخوان، في حدا يستطيع أن يقسم على حي الآن أنه من أهل الجنة؟ في؟ ولا حتى اللي ماتوا يا أخوان، ولا حتى اللي ماتوا أنت تعلم على ماذا مات؟ لا تعلم على ماذا مات. هم النبي محمد عليه الصلاة والسلام والعشر المبشرين. واضح يا أخوان؟ فلو سمعت عالم من حرير ولا ولد صغير بيقول الله، ما تقول اخوان؟ ترين اخونا مذكر كذلك في لحن شائع على لساننا من العجمة، بيقول لما اذا يعني عرض له عارض او اخطأ بشيء بيقول لك استغفر الله العظيم. هذه عكس ما اردت انت. اذا قلت استغفر الله، مجرد قلت استغفر فعل ماضي، مين؟ فكانك بتقول انه هو اللي استغفر تبارك اسمه. فلازم تستبين، قولوا قولا سديدا. الشيخ اللي بيقول لك قصده ما قصدي، ما النصراني لما قال ان عيسى ما قال قصده وقصده يا شيخ، فلعنه الله. فقولوا اذا قلتم استغفر الله، بيقول لك صعبه اهون من ان تغضب الله. طب هل اقول استغفر الله ولا اقول استغفر الله؟ والله صعبه، ايسر لك الف مره يا شيخ من ان يسخط الله عليك. قول استغفر الله وامتن لك يا شيخ واصوب لك مثلها. شيء يرد على السنة العامة كذلك بيقول لك لا حول الله، يا هذا ضد الحق. هو قال الله واعلمنا النبي ان كل لا حول ولا قوة الا بالله. شيخ اخوان، فاللي قال لا حول الله هذا عكس تماما، يعني لا حول لله. انت تقول الحمد لله، وإذا أقول لا حول لله يعني لا حول لله عدل. واضح يا إخوان؟ فما حدا يختصر أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، طويلة أقصر من أن تدخل النار. واضح يا إخوان؟ هذا كله تحت دعوة اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ولكن تبين يا إخواننا أنه كله على أمانة، وأن الله لما قال قولوا قولا سديدا بما قال جعلها عند الأيتام وعند القول في الدين، وكله سواش. اللي اخذوا الدين بعد النبي ايتام هذا الدين. النبي بمنزلة الوالد لما مات، فنحن لسنا ايتام رغيف بل ايتام آية وحديث. شيخ اخوانا، فعلى من حضر القسمة وحضر الوصية اللي هم بين قوسين العلماء ان يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. وما القول السديد؟ قول الله وقول رسوله، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. قاله من قاله؟ هل اللي بيقول لك طب يا شيخ يعني معقول العلامة فلان مخطئ؟ سأله هو العلامة فلان هل كان معصوما؟ بيقول لك لا. طب تاني ليش مستغرب انت يعني؟ طيب هل رجع عالم عن قوله؟ ابو حنيفة يقول انما انا بشر اقول القول اليوم ارجو عنه غدا. مالك قال انما انا بشر اصيب واخطئ، فإن قلت قولا وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وإن قلت قولا خالف الكتاب والسنة فلا تأخذوا به. الشافعي قال قول أجمل من هيك. تلاحظ كل ما يتركه، ما هو أبو حنيفة أول واحد، مالك أجى بعدي، بعدين الشافعي، بعدين أحمد. لاحظ كل ما يترقوا بترقى علمهم، فكل ما يترقى علمهم بيرجعوا للنبي أكثر عليه الصلاة والسلام، ويتخففون من أنفسهم. الشافعي قال إذا قلت قولا، لاحظ، خالف قول رسول الله فاعلموا أن عقلي قد ذهب. أوضح الرجل. أحمد بن حنبل آخر واحد قال قولا، ختم قولهم جميعا، قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. خذ من حيث أخذ. فأنا حنبلي، أنا الآن أقول بقول أخي أحمد بن حنبل، لا تقلد دينك إلا نبيا، ليه؟ أو من علمتم من الصحابة مجمعين، أما من يجوز عليه الخطأ والرجوع فلا يصلح أن يكون مقلدا. تعس عبد ويا حسرة عبد قلد أحدا وقاتل عليه فترك المقلد قوله ورجع عنه. تخيل انه انت قال رجل قول فقلدته واستمسكت به وقاتلت عليه، بعد حين علمت انه رجل رجع عن قوله. هذا حال كل من يعني حمل هذا القول. احد المشايخ والعلماء قال لا يقلد الا غبي، هذا واحد من هنا قال لا يقلد الا غبي. واضح اخوان؟ فاللي يجب يقول لك المذاهب وليس بدنا مذاهب وبدنا نروح في المذاهب، هذول اعداء المذاهب. ان في مذاهب هذول اعداء المذاهب. يعني لا يعنينا حقيقة. انا والله لما اقول لك يعني لما مالك قال انما انا بشر اصيب واخطئ، اصلا ما كانش بيلزم يقول هذا الكلام لانه معروف. شيك يعني امتى بيلزم صلاح بعرف يقعد هو يقول لكم انما انا بشر اصيب واخطئ؟ يا اخي ما احنا نعرف انك تخطئ اكثر ما تصيب. انا وكل العلماء، بلاش حدا يسجل علي لحال، نخطئ اكثر مما نصيب كلنا اخوان الا ان شاء الله. واضح؟ فما مستحق اقولها انه هذا الكلام، ولكن لما قالها؟ لانه يرى ان التلاميذ بعد حين شو بصيروا؟ لا يخالفون شيخهم ولو خالف الكتاب والسنة. واضح اخوان؟ اللهم ربنا وإلهنا الذي يسمعنا ويرانا ويعلم كل شيء ويملك كل شيء ويقدر على كل شيء، تبارك اسمك العظيم في الأولين والآخرين، تبارك ربنا ورب آبائنا الأولين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وحوباتنا، وتجاوز عن سيئاتنا ما أسلفنا وما أعلنا وما أخرنا وما قدمنا، وخطأنا وجدنا وهزلنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ربنا ورب آبائنا والأنبياء والمرسلين، علمنا القرآن وانفعنا به، واجعله إمامنا في الدنيا والآخرة، وانفعنا بنبوة النبي وحكمته وسنته، واجعلها إمامنا في الدنيا والآخرة، وشفع فينا النبي والقرآن. اللهم ربنا اغفر لنا وعلمنا الكتاب والسنة، وبينه لنا كما أنزلته على نبيك عليه الصلاة والسلام، وكما نفعت به أصحاب النبي، انفعنا به واجعلنا من أصحابه. عيسى ابن مريم إذا نزل في الناس، واجعلنا من ينصر الدين ويقوم على حقه ويقاتل عليه. اللهم ربنا آمين. Thank you.